السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر الأدلة على سابق علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العباد وقبل أن يعملوا. قال رحمة الله تعالى عليه: وقال لأهل بدر حين أخذوا الفداء من المشركين: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول: لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لمسهم العذاب في أخذهم الفداء، فلم يقدر أهل بدر. قال: فلم يقدر أهل بدر ألا يأخذوه ولو حرصوا على تركه، لأنه قد كتب وقد علم الله سبحانه وتعالى بحالهم في هذه المسألة فكتبها، فلا يستطيع أحد أن يخرج عما كتب له أو عليه في اللوح المحفوظ. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال: ولو ردوا، يعني الكفار، لو ردوا إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله سبحانه وتعالى بحالهم، لو فرض أنه سبحانه وتعالى يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا. وقال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسبقت لهم منه الرحمة قبل أن يخلقوا، والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا. كتب الله لهم الرحمة قبل أن يخلقوا، وكتب الله سبحانه وتعالى دعاءهم للذين سبقوهم قبل أن يدعوا. وقال: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا، يعني ساكنا، إنهم جند مغرقون. فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم قبل أن يكون. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأخبر باختلافهم قبل أن يختلفوا. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يسمعون الحق، الصم البكم الذين لا ينطقون بالحق، الصم الذين لا يسمعون الحق، والبكم الذين لا ينطقون ولا يتكلمون بالحق، الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يسمعون القرآن أم لا؟ وكانوا يسمعون الحجج ويروا الآيات والمعجزات أم لا؟ إذن ما معنى هذه الآية؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع أن الحجة قد بلغتهم وسمعوا من الآيات وسمعوا كذلك من الحجج والبينات ورأوا من الآيات والمعجزات إلى غير ذلك. فما معنى إذن الآية لأسمعهم مع أنهم قد سمعوا؟ ها ها، أي السمع هنا بمعنى الفهم، السمع بمعنى الفهم ليس بمعنى إدراك الصوت. إدراك الصوت قد أدركوه، يعني سمعوا القرآن والحجج، لكن معنى السمع ها هنا هو الإفهام، أي لسمعوا ذلك وفهموه، لأنهم لو فهموه لو وفقوا إلى الخير. فالسمع يأتي على ثلاثة معان، السمع يأتي على ثلاثة معان. المعنى الأول وهو السمع المعروف وهو الغالب إذا أطلق بمعنى إدراك الصوت، والله يسمع تحاوركما. إيش معنى هنا يسمع؟ يعني يدرك إيش؟ الصوت، يدرك الصوت. ويأتي السمع بمعنى الإفهام كهذه الآية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم. ويأتي كذلك السمع بمعنى القبول والإجابة، بمعنى القبول والإجابة. وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم من يقبل ما يسمع من أولئك المنافقين، ويقبل ما يسمع من دعايات المنافقين. فهذا بمعنى الإجابة والقبول. وقول المصلي سمع الله لمن حمده، إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ إيش معنى؟ هل بمعنى الفهم أو إدراك الصوت أو القبول والإجابة؟ بمعنى القبول والإجابة، بمعنى القبول والإجابة. وجاء في حديث أنس في صحيح مسلم، فإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله يسمع لكم، فإن الله يسمع لكم. إيش معنى يسمع لكم؟ يعني يجيبكم ويقبل دعاءكم وحمدكم. من يأتي بثلاثة المعاني؟ ها؟ من يأتي بثلاثة المعاني؟ ها؟ إدراك الصوت والإفهام والقبول والإجابة. قال ولكن علم منهم غير ذلك فصاروا إلى ما علم منهم، وأخبر بعلمه في قوم فقال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا سابق علم الله في حال هؤلاء القوم قبل أن يخلقوا. من يعرب هذه الآية سواء عليهم أأنذرتهم؟ من يعربها؟ ها؟ من يعرب هذه سواء عليهم أأنذرتهم؟ من يعرب هذه الآية؟ ها؟ الأخ الصومالي الذي هنا آية عنده سواء. ها؟ سواء نكرة، كيف يكون مبتدأ؟ ها؟ ها؟ أين المبتدأ؟ طيب وسواء؟ سواء خبر، أحسنت. أأنذرتهم؟ بس أعرف أأنذرتهم الهمزة للاستفهام. أيوة أنذرتهم فعل وفاعل ومفعول به. طيب الهمزة هذه إيش؟ التي تأتي بعد سواء، إيش يسمونها؟ التي تأتي بعد سواء وبعد ليت شعري وبعد لا أبالي وبعد لا أدري. إذا جاءت الهمزة بعد هذه الأربعة تسمى همزة من يقول؟ التسوية، همزة التسوية. وهمزة التسوية هي وما بعدها يؤول بإيش؟ يؤول بمصدر، يؤول بمصدر، فيكون المصدر المؤول من همزة التسوية وما بعدها مبتدأ للخبر، فيكون المعنى إنذارك إياهم مستوٍ، إنذارك إياهم وعدم إنذارك إياهم مستوٍ، يعني عند الله سواء. سواء إيش النتيجة؟ أن هؤلاء لن يتقبلوا ولن يغفر لهم. قال وأخبر عن قوم آخرين فقال فلو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم، مع أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، مع ذلك لو جاءت هذه الرحمة على هؤلاء الكفار لاستمروا على بغيهم وتمادوا في كفرهم، يتخبطون يتيهون، فما تنفعهم تلك الرحمة ولو رحمناهم مع سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء قوم لا يتقبلون ولا كذلك يفهمون ولا كذلك ينقادون للحق، ولا ينقادون للحق مع سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين في إثبات علم الله له والإقرار به، ويكفي في معرفة ذلك أقل مما جمعنا، ولكن جمعناها ليتدبرها أهل العقول والأفهام فيعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم ونفوه عنه وجعلوه في العلم والمعرفة كالخلق سواء، كما سبق معنا أن العلم والخلق عند الجهمية سواء. علم بمعنى أنه خلق الشيء ثم علمه، شاهده ثم علمه، وقبل المشاهدة فالله سبحانه وتعالى لا يعلمه. فقالوا كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون، مع أن الخلق قد يعلم بالشيء قبل أن يكون، أليس كذلك؟ ها إيش الجواب؟ أن بعض الخلق من يعلم بالشيء قبل أن يكون، أليس كذلك؟ من هم؟ الأنبياء والرسل الذين يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى مطلعين على بعض الأمور المستقبلة فأخبروا بها فكانت كما قالوا. فإذا كان بعض الخلق يعلم الشيء قبل أن يقع بإذن الله فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ثم من الذي أخبرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آيات وعن أمور تقع في المستقبل فوقعت كما قال، فهذا بإعلام الله سبحانه وتعالى إياه. فإذا كان هذا المخلوق يعلم هذا الشيء قبل أن يقع فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون. فما فضل علام الغيوب الذي يعلم سر وأخفى على المخلوق الذي لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله؟ وهذا المذهب الذي ادعوه أي الجهمية كما سبق، وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة، لأنه لا يبقى مذهب الفريقين جميعا إلا برد علم الله فكفى به ضلالا، ولأنهم متى ما أقروا بعلم سابق خصموا. كذلك قال عمر ابن عبد العزيز حدثنا نعيم ابن حماد الخزاعي وقد سبق، عن ابن المبارك سبق، عن معمر ابن راشد وسبق، عن زيد ابن رفيع الجذري مختلف فيه، زيد ابن رفيع الجذري مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. قال عن عمر ابن عبد العزيز قال من أقر بالعلم فقد خصم، من أقر بالعلم وقال بأن الله يعلم فهو مخصوم مغلوب، لأنه سوف يثبت لله سبحانه وتعالى العلم السابق بالكائنات والحيوانات والمخلوقات وبأفعالهم وأحوالهم وبعواقبهم قبل أن يخلقوا. والأثر فيه نعيم بن حماد. قال أبو سعيد رحمه الله فتأويل قولهم ومذهبهم أنه كلما حدث لله خلق حدث له علم بكينونته علم ما لم يكن علمه، ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء الخلق فأفادوه علما، فكلما حدث خلق حدث لله علم بزعمهم فهو بما كان بزعمهم عالم وبما لم يكن غير عالم حتى يكون، فتعالى الله عما يصفون. ثم ساق الأدلة من القرآن على إثبات ما سبق إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري أنبأنا الليث وهو ابن سعد، حدثني عبد الله ابن حيان. سعيد سبق معنا والليث سبق معنا، إمامان من أئمة الإسلام. عبد الله ابن حيان هذا مجهول، عبد الله ابن حيان شيخ الليث مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه. قال حدثني عبد الوهاب ابن بخت ثقة، أو هذا شك أو ثعلبة الخثعمي وهو ثعلبة ابن مسلم، ثعلبة ابن مسلم وهو مجهول. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أيها الناس لا يشتبه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا، فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، إن كان العلم قبل الخلق فالخلق يكون تابعا للعلم، يعني ما من شيء يوجد إلا والله سبحانه وتعالى قد علمه. قال وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالشيء حتى يقع، لا يعلم بالشيء حتى يقع. قال ابن أبي مريم وأخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان عن عبد الوهاب ابن بخت عن أبي أمامة مثله، هذه متابعة لليث، مدار الحديث على عبد الله بن حيان، رواه الليث مع التردد عبد الوهاب ابن بخت أو ثعلبة، ورواه ابن لهيعة من غير ما تردد عن عبد الوهاب ابن بخت، وأيهما أطوب يكون، رواية الليث أم رواية ابن لهيعة؟ رواية الليث، الليث روايته أرجح من رواية ابن لهيعة، وسوى هذا أو هذا فالحديث أو الأثر لا يصح. قال أبو سعيد فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، فأي ضلال أبين من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول شيء خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون. يلزم من الكتابة إيش؟ العلم. وهل يلزم من العلم الكتابة؟ ها؟ انتبه إلى هذا. يلزم من الكتابة إيش؟ العلم. كون الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخليقة، فهذه الكتابة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد علم. فهل العلم يلزم منه الكتابة؟ ما يلزم، ما يلزم من العلم الكتابة، فقد يكون الله سبحانه وتعالى علم بالشيء ولم يكتبه، ولم يكتبه، فالكتابة جاءت بدليل مستقل، الكتابة جاءت بدليل مستقل. والعلم نستفيد من الكتابة، نستفيد العلم باللازم، باللازم، لأنه يلزم إذا كتب الله سبحانه وتعالى كل شيء أنه علمه، أنه علمه. قال أبو سعيد رحمه الله: فلم يدري والله القلم بما يجري حتى أخبره الله بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتاب هذا إن لم يكن علمه في دعواهم؟ ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، مع أن نعلم أنها، مع أن نعلم أنهم أي الجهمية والمعتزلة يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها فيتقيهم، من يعلم بالأحاديث فيتقي شبه الجهمية والمعتزلة وسائر المعطلة. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا نعيم بن حماد وأحمد بن جميل أن ابن المبارك أخبرهم. نعيم بن حماد سبق، وأحمد بن جميل ثقة، ثقة لكنه ليس بالضابط، ثقة ولكنه ليس بالضابط، وشيخه ها هنا ابن المبارك، أحمد ابن جميل المروزي شيخه هنا ابن المبارك. وقد سمع أحمد ابن جميل من ابن المبارك وهو صغير، قال: كنت أسمع منهم وكنت أنظر إلى العصافير، كنت أسمع منهم أي من ابن المبارك وكنت أنظر إلى العصافير، يعني يدل على أنه كان صغيرا، يدل على أنه كان صغيرا، فهذه فيها البركة والفائدة بحضور الصغار لا سيما الذين يفهمون ويدركون ويقرؤون ويكتبون حلق أهل العلم، هذه فيها فائدة عظيمة. فانظر كيف كان حديث أحمد ابن جميل، حديث أحمد ابن جميل كان مع الأئمة الكبار، يعني كان يساوي مع الأئمة حديثه مع الأئمة في حديث ابن المبارك، كان يسمع ثم بعد ذلك ذكر ما كان يسمع من ابن المبارك، وهكذا الأئمة الكبار يشاركونه في هذا الأمر، كانوا يسمعون ويخبرون بما كانوا يسمعون من ابن المبارك، فهذه فائدة عظيمة بأن الصغير إذا أحضره أبوه في حلق العلم والذكر وأجلسه بجانبه لا سيما إذا كان يكتب أو يقرأ ويأمره بأن يسجل ما يسمع من الفوائد ومن الأحاديث، حتى بعد ذلك إذا كان كبيرا يكون الأمر عليه هينا ويكون سهلا، لأنه قد ألف وقد استمر بهذه الحلق. لكن إذا كان الأب لا يحضر ابنه في هذه المجالس ويقول وهذه العلة العظيمة الكبيرة ابني صغير، فإذا كان كبيرا سأحضره المجالس، ولا شك أنه إذا كان كبيرا إلا إذا شاء الله، وهو لا يألف هذه المجالس لا يحضرها ولا يأتيها، وإن حضرها يكون مكرها ولا يطيق ذلك الجلوس ولا يتطيب نفسه بهذا الجلوس. لكن إن كان صغيرا وأتى به لينتفع وينفع فهذا أمر عظيم. فالإنسان لا يكتفي بأنه هو الذي يسمع الخير وأولاده بعيدون عن الخير، هذا لا يكفي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم، فيدخل فيه الزوجة ويدخل فيه الأبناء، أنك لابد أن تقيهم النار التي تكون يوم القيامة. والوقاية لا يكون إلا بالعلم الشرعي، لا يكون إلا بالعلم الشرعي الذي به تحصل الفائدة ويحصل الخير والنفع والأجور والحسنات للصغير والكبير، للصغير والكبير. فالأولاد أمانة، الأولاد أمانة في أعناق آبائهم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فكما أن المال الذي تتحصل عليه فتنة، الله سبحانه وتعالى ينظر إليه أين تستعمله وكيف تصرفه وإلى غير ذلك، فكذلك الولد، الولد فتنة وابتلاء. فالله سبحانه وتعالى وهب لك الأولاد ومنع الأولاد عن آخرين، فلا بد أن تتفطن لهذه النعمة العظيمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى أن تؤدي الشكر لله سبحانه وتعالى، فتجعل هذه النعمة عليها الشكر من قبلك لله سبحانه وتعالى بأن تعلم الولد العلم النافع والعمل الصالح، فلهذا يعود لك ولولدك ولأهلك، يعود لك النفع والأجر العظيم. قال حدثنا نعيم ابن حماد، وممن كان يحضر وهو صغير حلقات أهل العلم، كثير من أهل العلم كانوا يحضرون أولادهم وهم صغار. إسحاق ابن إبراهيم الدبري كان يحضر مجالس عبد الرزاق وهو صغير، وهو راوية عبد الرزاق، صار راوية عبد الرزاق وكان يحضر وهو صغير. يحيى ابن أكثم فقيه محدث كان يحضر مجالس ابن المبارك، كان أبوه يأتي به ليجلس في حلق ومجالس ابن المبارك. ثم ذات يوم أكثم جمع الناس على طعام ليأكلوا، ثم قام فقال اشهدوا بأن ولدي يحيى قد سمع من ابن المبارك، يفتخر بأن ولده قد سمع من أهل العلم. قال أن ابن المبارك أخبرهم أنبأنا رباح ابن زيد وهو ثقة عن عمر ابن حبيب وهو المكي ثقة، عن القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم، يعني من جنس الأقلام، الأقلام يعني أنواع، منه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، ومنه القلم الذي يكتب فيه الجنين وهو في بطن أمه، إلى غير ذلك أنواع. فأول قلم خلقه الله من هذه الأقلام هو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. وإلا أول مخلوق بالنسبة إلى القلم هو ماذا؟ هو العرش، هو العرش. قال إن أول شيء خلقه الله القلم، فأمره فكتب كل شيء يكون، يكون تامة بمعنى يقع ويحدث ويوجد. هذا الأثر أو هذا الخبر رجاله كلهم ثقات عدا نعيم بن حماد، لكن له متابعة من قبل أحمد بن جميل، فرجاله كلهم ثقات، لكن الأصوب أنه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصواب أنه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه في أحاديث معلّة، في أحاديث معلّة. لكن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت، من حديث عبادة بن الصامت، ولم يثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري، سبق وأنه ضعيف. قال حدثني الليث يعني ابن سعد عن أبي هانئ حميد ابن هانئ، حميد ابن هانئ لا بأس به، لا بأس به، وهو أكبر شيخ لعبد الله ابن وهب ابن مسلم، أكبر شيخ لعبد الله ابن وهب ابن مسلم حميد ابن هانئ. قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عبد الله بن يزيد المعافري، عبد الله بن يزيد المعافري ثقة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي حدثنا بشر ابن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. وهذا الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق معنا بهذا السند وبهذا اللفظ، رقم 42، رقم 42. وبشر ابن نمير متروك، بشر ابن نمير متروك. قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأنا المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة المسعودي، وهو صدوق لكنه اختلط، صدوق ولكنه اختلط. قال عن علي ابن بذيمة ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه ومصائبه وأخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. فيه نعيم بن حماد، وهذا الخبر قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا. وهذا التفسير هو قول جمهور، جمهور أهل التفسير، وكذلك جمهور السلف الصالح، قالوا بهذا التفسير بأن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهر آدم الأبناء، ثم بعد ذلك أخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم أعادهم، وبعد ذلك يخلقون على هذه الفطرة، وسبق معنا هذا الكلام. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي وهو ثقة، حدثنا سفيان وهو الثوري، عن خالد الحذاء وهو كذلك ثقة، قال: عن عبد الله، عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الله، عبد الأعلى ابن عبد الله ابن عامر، وهو مجهول. قال: عن عبد الله بن الحارث، عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ثقة، وقد سبق معنا. قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال: هؤلاء لهذه للجنة، وهؤلاء لهذه للنار. علم أحوالهم ومآلهم قبل أن يخلقهم. وقد جاء في حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في الصحيح المسند. قال: حدثنا عمرو ابن عون الواسطي وهو ثقة، أنبأنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله، وسبق معنا، عن أبي بشر جعفر ابن إياس، جعفر ابن إياس ثقة، من أثبت الناس في من؟ من أثبت الناس في من؟ جعفر ابن إياس من أثبت الناس في من؟ ها؟ في سعيد ابن جبير، في سعيد ابن جبير. قال: عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أطفال المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. والحديث الصحيح والشاهد واضح: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو القائل، من يقول وهو القائل، ها حسين، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من علماء السنة، وهو ثقة ثبت. قال: عن أيوب، عن الزهري، عن عطاء، عطاء ابن أبي رباح، فما اسم أبي رباح؟ أسلم. عطاء ابن أبي رباح أبو محمد، من الأئمة الكبار الثقات الأثبات. عطاء ابن أبي رباح وهو مولى أسود، وقد دخل على عبد الملك ابن مروان، دخل على عبد الملك ابن مروان في مكة، جاء حاجا فدخل عليه، فقام عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين، فقام من سريره فأجلسه معه في سريره، وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ قال: اتق الله في حرم الله وفي حرم رسول الله، فتعاهده بالعمارة، يعني بالبناء، واتق الله في أولادي الأنصار والمهاجرين، واتق الله في ثغور المسلمين، وأوصاه بوصايا. فقال له أمير المؤمنين: يا أبا محمد، أفعل. فقام ويريد أن يذهب، فأمسكه عبد الملك ابن مروان، فقال له: يا أبا محمد، قد سألتنا عن حاجة غيرك وقد أعطيناك فسألنا عن حاجتك. قال ما بي حاجة إلى مخلوق، ما بي حاجة إلى مخلوق. فلما ذهب قال عبد الملك ابن مروان لأصحابه هذا والله هو الشرف، هذا والله هو السؤدد، هذه الرفعة والشرف. فهذا الإمام يدخل على أمير المؤمنين فيقوم له ويجلسه على سريره، ولم يدخل على الأمراء لحاجة له، وإنما لحاجة المسلمين، لحاجة المسلمين والإسلام. فهكذا ينبغي لطالب العلم أنه لا بد أن يسعى إلى الخير لا إلى نفسه، لا سيما عند الأمراء والوزراء، لأن الأمراء والوزراء يذلون من دخل عليهم لحاجة له، لحاجة له. فالإنسان يترفع ويقول هذه المقولة: ما بي حاجة إلى مخلوق، ما بي حاجة إلى مخلوق. والزهري يروى عنه وهو شيخ وهو تلميذ عطاء كما هاهنا في هذا الأثر، أنه دخل على عبد الملك ابن مروان فقال أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان: يا زهري، من خلفت على أهل مكة؟ قال: عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح. قال: هل هو من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: وبماذا سادهم؟ وبماذا ساد الناس وارتفع وشرف عن الناس؟ قال الزهري: يا أمير المؤمنين، بالديانة والرواية. فقال عبد الملك بن مروان: نعم، ينبغي لأهل الديانة والرواية أن يسود الناس، أن يسود الناس. فقال عبد الملك بن مروان للزهري: قال: ومن يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس بن كيسان. قال: فبماذا سادهم؟ قال: بما ساد عطاء، يعني بالديانة والرواية. فقال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: يزيد ابن أبي حبيب. يزيد ابن حبيب ابن أبي حبيب سبق معنا أول من أدخل إيش؟ علم الحديث في مصر. قال عطاء: قال يزيد ابن أبي حبيب. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: مكحول. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: ميمون ابن مهران. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: الضحاك ابن مزاحم. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال الزهري: من الموالي. قال: ويلك يا زهري، فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من العرب. قال: فرجت عني، فرجت عني. ثم قال عبد الملك بن مروان: والله ليسودن الموالي على العرب، والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها والعرب تحتهم. فقال الزهري: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه الله، من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. فما حال هذه القصة؟ فما حال هذه القصة؟ ها علي، قصة ضعيفة، قصة ضعيفة. من فيها؟ الوليد بن محمد وهو متروك، لكن قال الذهبي: لعل هذه القصة وقعت للزهري مع بعض أولاد عبد الملك بن مروان، مع بعض أولاد عبد الملك بن مروان. فحاصل الأمر أن الرفعة والشرف لمن أخذ بهذا العلم ومن حفظ هذا العلم ولمن عمل بهذا العلم. قال: حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا ابن المبارك عن أيوب عن الزهري عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا عمرو ابن عون، أنبأنا هشيم عن خالد وهو الحذاء، كل هؤلاء تقدموا. قال: عن عبد الله بن شقيق تابعي وهو ثقة، عن ابن أبي الجدعاء وهو عبد الله صحابي، قال: قال رجل: يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وآدم بين الروح والجسد. والشاهد من هذا علم الله سبحانه وتعالى السابق، علم الله تعالى السابق. وهذا الحديث ذكره الدارقطني في كتابه العلل، في كتابه العلل، وقال الصواب أنه عن عبد الله بن شقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث إيش؟ مرسل، فيكون الحديث مرسل. وهذا الحديث جاء من حديث ميسرة الفجر، من حديث ميسرة الفجر، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا، وهو في الصحيح المسند لشيخنا. وجاء من حديث أبي هريرة، وهو في أحاديث معلة، في أحاديث معلة لشيخنا. طيب، نكتفي بهذا القدر.